الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع كذلك، هل يشترط في غسل الجنابة والحيض أن تنقض المرأة رأسها، أم يصح اغتسالها وإراقة الماء على رأسها وهو معقوص؟ هل لا بد من النقض أو لا؟ الجواب المتقرر عندنا أن مشروعات الغسل إيجابا واستحبابا توقيفية، فلا يجوز لنا أن نقول هذا واجب في الغسل إلا بدليل. فلما نظرنا إلى الأدلة وجدناها وردت بأمرين، وردت بالأمر بالنقض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة وقد كانت حائضا أن تنقض رأسها بقوله انقضي رأسك واغتسلي. فهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. بينما نجد في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ويجب علينا أن نبحث عن القول الذي نتمكن به من الجمع بين هذه الأدلة ولا نهمل شيئا منها أبدا. فوجدنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال، فمن أهل العلم من أوجب النقض مطلقا، ومن أهل العلم من لم يوجب النقض مطلقا، ومنهم من توسط. وخير الأمور أوساطها، وهو أن النقض من عدمه يختلف بكثافة شعر المرأة وغلبة الظن بوصول الماء إلى شؤون رأسها من عدمها. فإذا كان شعر المرأة قليلا بمعنى أنه يتخلل منه الماء من غير نقض فإنه لا يجب عليها نقضه، معي في هذا؟ وعليه يحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأما إذا كان شعر رأسها كثيفا أو كان عقصه قويا بمعنى أن الماء لا يتخلله ولا يصل إلى شؤون الرأس وأصوله إلا بالنقض، فيكون النقض في هذه الحالة واجبا، لأن إيصال الماء إلى شؤون الرأس واجب، ولا يتم تحقيق هذا الواجب إلا بالنقض، فيكون النقض واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه حديث انقضي رأسك واغتسلي، وحديث أسماء الآخر. ومنهم من فرق بين غسل الجنابة والحيض، ولكن الأقرب عندي إن شاء الله أن الأمر معلق بوصول الماء إلى شؤون الرأس وأصوله من عدمه، فإذا كان لا يصل إلا بالنقض فيكون النقض واجبا، وإن كان يصل بلا نقض فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تنقض لتحقق المقصود، لتحقق المقصود. فإذا لا ينبغي طلبة العلم أن نجعل النقض مقصودا في ذاته، لا بد من تحقيقه، وإنما نجعله وسيلة توصلنا إلى مقصود، فإن كان مقصوده متحققا فلا يلزم حينئذ النقض لوجود مقصوده، وإلا فيجب حينئذ